In لقد أحصاهم وعدهم عدا بسم الله أم من أحد أو تسمع لهم رئيسا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه إلا تذكرة لمن يخشى. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم أحد أو تسمع لهم ركزا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي. وكذا أهلكنا من قرن هل تحس منكم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركبا. الله أكبر. بسم الله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل أتيك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى فلما أتى فاستمع لما يوحى فلما فلما أتيها نودي يا موسي إني أنا ربك إنك بالوادي المقدس طوى وأن اخترناك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا ولا قل وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري العقدة من لسان يفقه الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشكر به واشركه في امري قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من يفقه قولي قال بالجرح في صدري ويسر أمري وحول تسم من لساني يبقى قولي وجعلني وزيرا من لي هارون أخي اشدد به أدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كي نسبحك كثيرا رب اشرح لي صدري ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى وألقيت عليك ما حبك ولتثنى علي. والقيس عليك محبة مني ولتثنى علي. ولتثنى فتقول هل تدلكم على يكفره فرجعناك إذا أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسك وكفتنا تفتونا فلا بك سنين لمدينكم ما جئت على قدر فلا بلا سنين في لم فينا ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي ربنا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. أنعم الله علينا سبحانه وتعالى بطفل مهيج تبارك الخلاق العظيم وهو ذرية محمد توفيق الشناوي، وقد أنعم الله علينا بهذا الطفل وهو نعمة من رب العباد سبحانه وتعالى، وقد أطاب أهالي المولود السعيد حفلا دينيا كبير بقرية نواب مركز عصور غربية، وقد تلا علينا معياش الإله الحكيم، تلا علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية وعملاق القرن العشرين وصاحب الحنجرة الذهبية فاضلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم، قطور تليفون 040 750 373 قطور.